بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة قاف والقمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم. هذا الحديث في فضل السورتين، وما بعده في فضل سورة قاف. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. أبو واقد الليثي رضي الله عنه والحارث ابن عوف الليثي، قديم الإسلام، قيل إنه شهد بدرا وقيل إنه من مسلمة الفتح، والأول أصح. عداده في أهل المدينة وجاور بمكة ومات بها سنة 68. كما في الإصابة. إذا ما اسم أبي واقد الليثي؟ الحارث ابن عوف. أبو واقد الحارث ابن عوف. أم هشام بنت حارثة ابن النعمان الأنصارية رضي الله عنها، قال ابن سعد أم هشام بنت حارثة من بني مالك بن النجار، وأمها أم خالد بن يعيش بن قيس بن زيد منى. تزوجها عمار بن الحبحاب ابن سعد ابن قيس وأسلمت وبايعت، وهي ممن بايعت بيعة الرضوان. وأخرج مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. شرح الكلمات. قول ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحى والفطر، أي ما الذي كان يقرأ به بعد الفاتحة في صلاة العيد في الأضحى وفي الفطر. ما أخذت قاف أي ما حفظتها، معناه أنها حفظتها. حفظتها لكثرة ترداد النبي صلى الله عليه وسلم لها في الخطبة. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها بغير تفسير؟ قال بعض العلم هكذا ظاهر الحديث أنه كان يقرأها بغير تفسير، لكن في أزماننا قد لا يفهمونها كما كان يفهمها الناس في زمن الصحابة، لأن الصحابة القرآن نزل بلغاتهم وهم فصحى يفهمونه جيدا، وأما نحن فكثير من الناس قد ضعف فهمهم للغة العربية، فربما ما يدري ما معنى مريج ولا بهيج ولا شيء من هذه الأمور. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين أرى أن الأقرب أن الإنسان إذا خطب بها أن يقرأ معها شيئا، أن يذكر شيئا من معانيها حتى يفهم الناس. فوائد الحديثين: فائدة الأولى فضل هاتين السورتين قاف والقمر. ثانيا استحباب قراءة سورة قاف في الركعة الأولى بعد الفاتحة وسورة القمر بعد الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العيدين. ثالثا مشروعية الخطبة بهذه السورة سورة قاف. هنا الأمر ما زال في شيء من لابس، فلو يذكر فيه مشروعية الخطبة بسورة قاف يكون أوضح، لأن الضمير قبل بهذه السورة قبله سبق بذكر سورتين. رابعا مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة، وهذا الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يذكر الناس بآيات من القرآن يتلو يعظ الناس بها. وهل العلم إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا رأى بعض أهل العلم أنه يجب قراءة شيء من القرآن في الخطبة، منهم الإمام الشافعي رحمه الله، وعنده خصوصا الخطبة الأولى، وكلها هي موضع وعظ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الناس بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فما أجمل الخطب التي تكون مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة. خامسا استحباب ترديد المواعظ وتذكير الناس في الخطبة. سورة قاف فيها مواعظ عظيمة، وأنه إذا كرر الخطيب الموضوع لأهميته بأسلوب أو بآخر حتى يتقرر في أذهان السامعين وينتفعوا بذلك فإن هذا أمر مطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا ذكر هذه من لذات، وهذا معناه أنه سيتكرر ذكر ذلك في أوقات متقاربة، ولو تردد فله نفع. سادسا أن أنفع ما يعظ به العامة والعصاة هو ذكر الموت والبعث والجزاء. ذكر الموت قد يكون سببا لتنبيه من غفلته وإيقاظه من سباته، فينتفع بذلك. وتذكر أيضا البعث، خروج الناس من القبور، وأنه يقف بين يدي الله حاف القدم عار الجسد، وأنه يأتي وليس معه شيء من الدنيا، ما عنده إلا عمله، وأن هناك جنة ونارا، هذه كلها سياط للقلوب. فالمواعظ سياط للقلوب. قرأنا حديثين، الأول حديث أبي واقد في قراءة سورة قاف القمر في ركعتي العيد، وحديث أم هشام بنت حارثة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قاف في الخطبة. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.